الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إن والدتها قد أعطتها قلادة ذهب، تقول وهي لا يوجد عندها مال لتزكي هذه القلادة، فكيف تتصرف؟ الحمد لله رب العالمين. القول الصحيح عندي أن زكاة الحلي المستعمل ليست بواجبة، وهو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة والشافعية، وأفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم، وهو الذي يفتي به علماء الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده وكثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى على هذا القول، أن الحلي إذا كان معدا للاستعمال فإنه لا زكاة فيه، فقلادتك هذه التي أهدتها لك أمك لا زكاة فيها عليك، فإن رأيت أن تخرجي زكاتها من باب الاحتياط فلك ذلك، ولكن إن لم تخرجي شيئا فلا واجب في ذمتك تجاه هذه القلادة، والله أعلم.